تحيل

ونجيني من القوم الظالمين. ومريم نسى امرأة ومريم ابنة عمري ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي بكلمات ربها كسالي. ربنا يخليك لينا لأجل خاطر النبي. وش فيه؟ لأجل النبي يا رب؟ وكانت من القانتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاق الله أكبر الله أكبر لا شاء الله يبتوت لا شاء الله لا شاء الله الحاق قصوم الحق قصوم الحق أدريك من الحق قصوك Hello. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاق الله أكبر الله أكبر لا شاء الله يقتول لا شاء الله لا شاء الله الحاق قسم الحاق قسم الله